الصيد يرسل في الله ويقول: والذي نفسي بيده إذا دخل أحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام البصرة خير من عمران بن حصين رضي الله عنهما. عمران بن حصين هو الكرام عند ابن سعد بن طرقات يستلم صحيح أنه قال: والذي نفسي بيده ما مسست ذكري بيميني منذ أن بايعت بها النبي صلى الله عليه وسلم. شجع عمران في هذا الحديث أن قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم مرتين أو ثلاث. يؤكد رواية الاثنين ما رواه أيضا البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. كما سلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هذا الحديث والكرام يبين لنا فضل هذه الفترة التي عاشتها الأرض وهي أفضل فترة عاشتها منذ أن خلق آدم وإلى أن تقوم الساعة. يقول المناوي عليه رحمة الله في فيض الطبير: قول النبي عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني أو خيركم قرني من الاقتران، وهم أصحابه صلى الله عليه وسلم، وهم إلى حدود العشرين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الذين يلونهم إلى حدود المئة والعشرون من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم الذين يلونهم إلى مئتين وعشرون من هجرة نبينا عليه الصلاة والسلام. قال: ثم ظهرت المعتزلة وكثرت البدع ورفع الفلاسفة رؤوسهم، وما يزال النقص فيه وما يزال الدين في نقص إلى أيامنا هذا. هذه الفقرة أخوة الكرام تميزت بوجود نبينا عليه الصلاة والسلام فيها. فقال أنس بن مالك: لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام المدينة أضاء علينا كل شيء، ولما مات النبي عليه الصلاة والسلام أظلم علينا كل شيء. تميزت هذه الفترة بأن عد فيها الجرائم عدة. روي أن الصديق رضي الله عنه لما تخلف عن الناس بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام عين عمر بن الخطاب قاضيا على المدينة، فجلس عمر بضعة أشهر لم يختصم إليه اثنان، لم يعقد جلسة قضاء واحدة، فبادر الصديق وطلب منهم أن يعافيه من هذا المنصب. فقال الصديق: يا عمر، أن مشقة القضاء أطلب الإعفاء؟ فقال: لا يا خليفة رسول الله، ولكن لا حاجة لي عند قوم علم كل واحد منهم ما له فلم يطلب أكثر مني، وما عليه فلم يقصر في أدائه. أحب كل واحد منهم لأخيه ما يحب لنفسه. إذا مرض أحدهم وانسوه، وإذا مات شيعوه. دينهم النصيحة وخلقهم المعروف والنهي عن المنكر، ففيما يقتصمون. وتنحى عمر رضي الله عنه عن هذا المنصب لما جلس بضعة أشهر لم يختصم إليه اثنان. كيف عمر رضي الله عنه إذا رأى زماننا وما فيه من سفك دماء وقتل الأنفس واغتصاب النساء وما نحن فيه في هذه الفترة، والذي نفس بيده يشكو الرجل منا أن يمشي في الشارع فيرفع حملا يجري تحتها مظلمة من مظالم العباد إلى الله تبارك وتعالى. كيف العمر أخوة الكرام لو رأى زماننا وما نحن فيه في هذه الفترة وجلس بضعة أشهر ولا من أجل حزب ولا من أي شخص، مثلما يفعل كثير من الناس هذه الأيام، إلا من رحم الله تبارك وتعالى. تميزت هذه الفترة بخلو الشرك في هذه الأمة، كما كان سلم العهد ذلك بين أصحابه صلى الله عليه وسلم. إخوة الكرام، لما المدينة، ما قال جريد في سبيل الله: اخرجوا من اموالكم يشد بعضه بعضا أحاديث قال عنها أهل العلم أنها تمثلت القواعد والأسس التي بنى عليها نبينا عليه الصلاة والسلام هذا المجتمع الجديد. دعا أخوة الكرام إلى خلق الإخاء لما يترتب عليه بناء ذلك المجتمع، الأخوة التي ضاعت بين الناس في أيامنا هذه باسم السياسة، وأصبح انقسام المجتمع بين الناس ما بين مبين وما بين معارض، حتى طرق اثنان مصليان جنبهما إلى جنب الصف وهما مختلفان، والقلوب تدري بعضها البعض باسم السياسة والعياذ بالله. خلقت الأمة ما بين مبين وما بين معارض حتى قطعت الأرحام بين الناس، فما بالك بالأخوة في دين الله تبارك وتعالى. نبينا عليه الصلاة والسلام جعل من أسباب أن يستظل الرجل في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله أن تحب أخاك المسلم لله، فقال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، من بينهم ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، وجعل من أسباب محبة الله عز وجل أن تحب أخاك المسلم لا لمصلحة ولا لتجارة. عند مسلم رسلنا قال زار أخا له في قرية فأرسل الله على طريقه ملكا، أجلس الله على طريقه ملكا فقال أين تريد؟ قال أخي في هذه القرية. قال هل بينك وبينه من نعمة تربيها مصلحة دنيوية؟ قال لا، غير أني أحببته في الله. فقال أبشر أبشر فإني رسول الله إليك، لأن الله أحبك كما أحببته فيه. من أسباب محبة الله أن تحب أخاك المسلم لله لا لمصلحة ولا ما شابه ذلك، هنيئا لمن كان له أخ في سبيل الله عز وجل يجتمع على طاعة الله ويفترق على طاعة الله. وجعل من أسباب محبة الله كذلك التزاور والتجالس بين أخيك المسلم في الله ولله. عند مالك في الموطأ أن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال ربنا تبارك وتعالى وجب محبتي للمتجالسين فيه والمتبادلين فيه والمتزاورين فيه. كما هو الكرام من أسباب محبة الله عز وجل أن تحب أخاك المسلم لله ولا لغير ذلك. كما قال القرطبي لا يأتي إلا بعد قوة الإيمان وتوكيد اليقين ومحبة المرء لله عز وجل. الإيثار تقديم الغير في مصالح الدنيا رغبة فيما عند الله تبارك وتعالى، هذا هو الإيثار، أن تقدم مصلحة دنيوية لأخيك المسلم. لماذا؟ ابتغاء لمرضاة الله عز وجل، كما قال القرطبي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. الإنفاق قال عز وجل ويؤثرون على أنفسهم ولو كان لهم خصاصة، عند مسلم من حديث أبي إلى أزواجه فقال هل عندكن من شيء؟ قلنا لا، ما عندنا إلا الماء. فقال من يضيف طيف النبي عليه الصلاة والسلام، وفي رواية من يضم طيف النبي عليه الصلاة والسلام. قال أحد الأنصار أنا يا رسول الله، فأخذه وذهب إلى امرأته فلما رأته قالت قال لها ضيفي طيف النبي

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، إخوة الكرام، لمن يزل هذه الفترة بالعدل ما يطلق عليه الناس الآن بالعدالة الاجتماعية التي ترنى بها الناس في هذه الأيام قديما وحديثا، واستعملوها لكي يلحقوا بها على الناس. العدالة الاجتماعية أطلق على الناس بهذا المسمى قديما وحديثا. العدل طبقه نبينا عليه الصلاة والسلام على نفسه، على نفسه قبل أن يطبقه على الناس، عند أبي نعيم في كتاب عبد الصحابة عن سوفان بن بزي الأنصاري رضي الله عنه، صحابي قيل أنه لا يعرف إلا بذلك الحديث، قال: كان سوفان بن بزي هذا في غزوة بدر، وقف النبي عليه الصلاة والسلام يصف الناس في هذه الغزوة، فأمسك سيفه وكان إن الله وتشمع